الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في حلية طالب العلم، الأدب الرابع عشر: التأمل. التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك. وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق، وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. قال الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى شارحا على قوله، قال: ونزيد أمرا رابعا، وهو التأمل عند الجواب. كيف يكون جوابك؟ هل هو واضح لا لبس فيه أو مبهم؟ وهل هو مفصل أو مجمل؟ حسب ما تقتضيه الحال، المهم التأمل. حسب ما تقتضيه الحال، المهم التأمل. يريد بذلك التأني، وألا تتكلم حتى تعرف ماذا تتكلم به وماذا تكون النتيجة. ولهذا يقولون: لا تضع قدمك إلا حيث علمت السلامة. فالإنسان يخطو ولا يضع قدمه في شيء حتى يعرفه، فالتأمل مهم، ولا تتعجل إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ولهذا قال الشاعر الناظم: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوما بعض أمرهم من التأني، وكان الحزم لو عجلوا. فإذا دار الأمر بين أن أتأنى وأصبر، أو أتعجل وأقدم، فأيهما أقدم؟ فالجواب: أقدم الأول، لأن القولة أو الفعلة إذا خرجت منك لا يمكن ردها، لكن ما دمت لم تقل ولم تفعل فأنت حر تملكها. فتأمل بماذا تتكلم به، وما هي فائدة الكلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم قال المؤلف: وتحرز في العبارة والأداء. وهذا أيضا من أهم ما يكون، فلا تطلق العبارة على وجه تؤخذ عليك، بل تحرز إما بقيود تضيفها إلى الإطلاق، وإما بتخصيص تضيفه إلى العموم، وإما بشرط تقول إن كان كذا أو ما أشبه ذلك. وقيدها المؤلف بقوله: دون تعنت أو تحذلق. التعنت معناه أن تشق على نفسك، وهكذا عندي، أن تشق على نفسك مأخوذ من العنت. أو تحذلق يعني أن تدعي أنك حاذق، وهي مأخوذة من الحذق مع زيادة اللام، وإلا فالأصل بدون اللام فيما اشتق منه. وقوله: وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، لعله أراد تأمل عند المذاكرة. فإذا كنت تذاكر غيرك في شيء وتناظره، فاختر القالب المناسب للمعنى المراد. وقوله: وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. وكذلك أيضا في الجواب، وهو أهم، لأن السؤال يسهل على المسؤول أن يستفهم من السائل ماذا تريد، أريد كذا وكذا، فيتبين الأمر لكن الجواب إذا وقع مجملا فإنه يبقى عند الناس على تفاسير متعددة، كل إنسان يفسر هذا الكلام بما يريد ويناسبه. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: الأدب الخامس عشر: الثبات والتثبت. تحل بالثبات والتثبت، لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي، وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: هذا أهم ما يكون في هذه الآداب، وهو التثبت فيما ينقل من الأخبار، والتثبت فيما يصدر منك من الأحكام. فالأخبار إذا نقلت فلا بد أن تتثبت أولا هل صحت عمن نقلت إليه أو لا، ثم إذا صحت فلا تحكم بل تثبت في الحكم، فربما يكون الخبر مبنيا على أصل تجهله أنت فتحكم أنه خطأ والواقع أنه ليس خطأ. ولكن كيف العلاج في هذه الحال؟ العلاج أن تتصل بمن نسب إليه الخبر وتقول نقل عنك كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ ثم تناقشه، فقد يكون استنكارك ونفور نفسك منه أول وهلة سمعته، لأنك لا تدري ما سبب هذا المنقول. ويقال إذا علم السبب بطل العجب، فإن كان على حق وصواب فترجع إليه، أو يكون الصواب معك فيرجع إليك. والثبات والتثبت شيئان متشابهان لفظا مختلفان معنى، فالثبات معناه الصبر والمصابرة وألا يمل ولا يضجر وألا يأخذ من كل كتاب نتفة أو من كل فن قطعة ثم يترك، لأن هذا يضر الطالب ويقطع عليه الأيام بلا فائدة إذا لم يثبت على شيء. تجده مرة في الأجرومية، ومرة في متن القطر، ومرة في الألفية، وكذلك في المصطلح، مرة في النخبة، ومرة في ألفية العراقي، ويتخبط في الفقه، مرة في زاد المستقنع، ومرة في عمدة الفقه، ومرة في المغني، ومرة في شرح المهذب، وهكذا يتنقل في كل كتاب وهلم جرا. وهذا في الغالب لا يحصل علما، ولو حصل علما فإنما يحصل مسائل لا أصولا، وتحصيل المسائل كالذي يلتقط الجراد واحدة بعد الأخرى، لكن التأصيل والرسوخ والثبات هو المهم. فكن ثابتا بالنسبة للكتب التي تقرأ أو تراجع، وثابتا بالنسبة للشيوخ الذين تتلقى عنهم، ولا تكن ذواقا كل أسبوع عند شيخ وكل شهر عند شيخ، بل قرر أولا من ستتلقى عنده العلم، ثم إذا قررت ذلك فاثبت، ولا تجعل كل شهر أو كل أسبوع لك شيخا. ولا فرق بين أن تجعل لك شيخا في الفقه وتستمر معه في الفقه، وشيخا آخر في النحو تستمر معه في النحو، وشيخا آخر في العقيدة، وشيخا آخر في العقيدة والتوحيد وتستمر معه. المهم أن تستمر، لا أن تتذوق وتكون كالرجل المطلاق كلما تزوج امرأة وجلس عندها 7 أيام طلقها وذهب يطلب أخرى، فيبقى طول دهره لم يتمتع بزوجة ولم يحصل له أولاد في الغالب. والتثبت أيضا من أهم الأمور إن لم يكن أهمها، فالتثبت فيما ينقل عن الغير أمر مهم، لأن الناقلين تارة تكون لهم إرادات سيئة ينقلون ما يشوه سمعة المنقول عنه قصدا وعمدا، وتارة لا يكون عندهم إرادات سيئة لكنهم يفهمون الشيء على خلاف معناه الذي يريد به. ولهذا يجب التثبت، فإذا ثبت بالسند ما نقل فحينئذ يناقش صاحب الكلام الذي نقل عنه قبل أن تحكم على هذا القول بأنه خطأ أو غير خطأ، وذلك لأنه ربما يظهر لك بالمناقشة أن الصواب مع هذا الذي نقل عنه الكلام. وإلا فمن المعلوم أن الإنسان لو حكم على الشيء بمجرد السماع من أول وهلة لكان ينقل أشياء عن بعض العلماء الذين يعتبرون منارات للعلم تنفر منها النفوس، لكن عندما يتثبت ويتأمل ويتصل بهذا الشيخ مثلا يتبين له الأمر. ولهذا قال المؤلف: ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فهذا داخل في الثبات، فإن من ثبت نبت، ومن لم يثبت لم ينبت ولم يحصل على شيء. نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.